لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سعيد سابق رحمه الله في ربا الفضل: يشترط لصحة التبادل بين الجنس الواحد التساوي في الكمية بقطع النظر عن الجودة والرداءة، والشرط الثاني عدم تأجيل أحد البدلين، بل لابد من التبادل الفوري لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يدا بيد. وهذا إذا اختلفت الأصناف مع علة واحدة، إذا اختلفت الأصناف مع اتحاد العلة وجب أن يكون يدا بيد. ولا يجوز التأخير والتقسيط والنسيئة والسلم، كل ذلك الذي فيه تفاوت التقابض فإنه لا يجوز فيه إلا يدا بيد. وبالأولى ما كان من جنس واحد إذا بيع بعضه ببعض لا بد من التساوي ولا بد أن يكون يدا بيد. عشان كده قلنا اللي يفك 100 جنيه بجنيهات من أوراق أخرى يعني، فإنها يعني هيجيب 50 و50 و20 و20 و10 لابد أن تكون متماثلة في نفس التوقيت. فعش يقول له هجيب لك ال10 جنيه اللي فاضله بعدين. قال: وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، تشف يعني تزيد، ولا تبيع غائبا منها بناجز. رواه البخاري ومسلم. هذه القاعدة: لا تبيع غائبا منها بناجز، لا بد وأن تراعى في كل معاملات النقود إذا كان هناك تبادل بينها وبين بعضها. إذا قلنا وهو الصحيح إن علة الذهب والفضة الثمنية والنقد أنها نقد، فالعملات المعاصرة هي الأثمان اليوم. الذهب والفضة خلقة، والأوراق المالية اصطلاحا، الأوراق النقدية اصطلاحا، صار لها قوة الذهب والفضة في الشراء. ولذلك رغم أن بعض العلماء قديما كانوا يقولون العلة في الذهب والفضة قاصرة، أو أن هذا قول الجمهور، لكن لم يكن منتشرا عندهم الفلوس. تأخر ظهور الفلوس. الفلوس دي اللي هي جمع فلس، كانت أجزاء من النحاس يجعلونها يعني قدرا منها يعدل درهم مثلا، فيستعملونها بدلا من الدراهم المقروضة، عشان الدراهم لما تقرض بتفسد، تبقى تصبح معدودة، تقرض يعني ياخد منها حتة. من ضمن الذي قيل فيه: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، مش موزونة لأنها متكل منها كمان، فدي فيها إيه؟ عيب. فالحقيقة أن العلة لم تعد قاصرة، أن العلة لوجود أثمان أخرى غير الذهب والفضة باصطلاح الناس على ذلك وقبولهم له في العالم، مش في بلادنا بس، تحت تفاوت الأسعار بس هتلاقي هذه العملة تشترى بها عملات أخرى أو بذهب أو بفضة في كل مكان. فأصبح الأمر أنه لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد في النوع الواحد، ولا يباع غائبا منها بناجز. ما يبيعش دلوقتي ذهب وبعدين يقول له أنا هقسط لك الفلوس، يبقى باع غائبا منها بإيه؟ بناجز. الغائب الفلوس اللي هي الجنيهات اللي لسه هجيبها بكرة وبعده والشهر الجاي، والناجز هو البضاعة الحاضرة الذهب. قلنا أن من يقول ببيع المصوغات المباحة بأكثر من وزنها ذهبا والمصوغات الفضية بأكثر من وزنها فضة، مذهب ابن تيمية وابن القيم، قول باطل لا يعتد به، مخالف للنص الصريح، فلا يقال خلاف طبعا قول الأئمة الأربعة، وقبل ذلك مخالف للسنة في القلادة التي فيها ذهب وخرز. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تباع حتى تفصل، لازم يشوفوا الذهب قد ايه والخرز قد ايه. لو هيبيعوها بدنانير، عايزين يبيعوها زي ما هي كده، يبيعوها بايه؟ بفضه، حاجه ليس من جنسها، ليس من نفس الصنف. ها لو باعوها بفضه من غير ما تفصل، ليه؟ لان الشرط فيها التقابض وليس فيها ليه التماثل. وبالتالي فاحنا العلم بالتفاضل فيها جائز، لان العبرة بالحضور والقبض يدا بيد. التماثل لما يكون الجنس واحد، فلما يبيع دنانير ذهبية بقلادة فيها ذهب او فيها ذهب وفصوص، يبقى مش هنعرف نتأكد ان وزن ده قد وزن ده لغاية من ايه؟ ما نفصلها ونوزنها ويطلع الذهب قد الذهب، وبعدين بعد كده اشتري الخرز بحاجة تانية باللي انت عايزه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى وقال لا تباع حتى تفصل. ولذلك المسألة التي انكر فيها ابو الدرداء على معاوية وهو امير على الشام من قبل عمر بن الخطاب، فان كان في قلادة هتباع ايضا بذهب، فقال انا ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه لا تباع حتى تفصل. فخطب معاوية قال ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث كنا نصحبه فلا نسمعه يحدث بها. فغاضب ابو الدرداء، لان طبعا معاوية اسلم امتى؟ عمل فتح يعني صاحب الرسول سنتين، وابو الدرداء قبل ذلك. فقال والله لا أساكنك بأرض أنت فيها، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول ما تقول. فرجع إلى عمر وقال له ما حدث، فقال عمر لا بارك الله في أرض لست فيها، وقام أرسل إلى معاوية أمره برد هذه القلادة، وقال لا تباع حتى تفصل، لأن هذه القضية مشهورة عند كبار الصحابة رضي الله عنهم. فيعني هنقول معاوية أعلى من إيه؟ من ابن القيم وابن تيمية، ومع ذلك اترد عليه وقال له إيه؟ لا أساكنك بأرض أنت، هو أهجرك، وهو أمير وقال للدنيا كلها قدام الناس لا أساكنك بأرض أنت فيها، ورجع اشتكى إلى الأمير العام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فإيه؟ فأمر برد القلادة وأمر برد البيع. لابد أن تفصل أولا ويوزن الذهب بالذهب، ثم بعد ذلك الذهب بالإيه؟ بالفضة. بيقولك المصنعية، المصنعية دي حاجة ذات قيمة، لكن في النهاية ذهب بذهب، اشتروا بفلوس، ما تشتريش ذهب بذهب. المشكلة انه بيشتري ذهب قديم او ذهب مكسر بوزن، ويشتري ذهب مصنع جديد بإيه؟ بوزن اخر، فهذا يدخل تحت الحديث في الربا لا تشفوا بعضها ببعض. هي الطريقة مش كلها فوقيها بيفصل الزيتين بس الخضرة ما بيخبطش ويفصل ان هو ممكن يشتريش منه. ما اذا ما فصلش البيئتين عن بعض يبقى ده باع ذهبا بذهب. ما ينفعش التقييم بس ما يكفيش، لابد يفصل البيعتين، ياخد يستلم الفلوس وممكن ما يشتريش الثانيه، وممكن ما يشتريش الثانيه وما يشتريش الشراء الثاني، لانه ساعات يقول له لو انت هتشتري هحسبها لك بكذا، ولو مش هتشتري من عندي يبقى هحسبها لك بكذا. يبقى انت اذا مشترط فيها ايه؟ البيع الثاني، وهنا بيعتين في ايه؟ في بيع. وبعدين يقول له ايه؟ يقول له طب اصل انا ما معيش فلوس دلوقتي عشان اديك الذهب، فلوس الذهب اللي انت هتبيعه كله، واخد بالك؟ خلاص خليه يشتري الذهب الاول على قدر اللي معاه. ما ينفعش حد يخالف النصوص الصريحه الصحيحه المتفق على صحتها براي احد، فضلا ان الائمه الاربعه زي ما اقول لكم بيقولوا لا تجوز، ان لان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هو كده ما اعتبرش الحديث الخلاف ده في المصنعيه زي ما صح كده، هو اعتبر عشان معاه خرز بس المصنع، ما هي قلاده في النهايه ولا بد لما تتباع تتباع بوزنها، اذا ما فيش فرق بينها مصنعيه قلاده ولا مش ايه ما ولا ذهب خام، لا اعتبار بذلك. لا، الامر في الذهب والفضه الناس لا يتسامحون في الاوزان القليله، يعني واحد جرام، الجرام دلوقتي بكام؟ ب 2300 و500 و600، واخد بالك؟ ما ينفعش حاجه اسمها قليله، الوزن بالظبط. عشان كده جابوا موازين للذهب والفضه، موازين الجوهرجيه غير موازين الطماطم، صح ولا غلط؟ ومش هيقول له ايه طب بالكفة يا عم امسح التراب، امسح التراب، هيقول له امسح التراب. صح، بس ينفع يشتري بتاعه بدون ما يفسدها. عندهم حق، الناس بتشتكي، بلاش أسئلة جانبية اكتبوا. معلش، لا حقهم برضو، في ناس في بلاد تانية من قال ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. على فكرة لا تبيعوا غائبا منها بناجز دي دليل على عدم جواز ضع وتعجل وأنظرني زي أنظرني أزل، لان هو بيقول ايه ضع وتعجل دي؟ واحد دلوقتي باع حاجه بالتقسيط وبعدين جات عنده فلوس، اشترى حاجه بالتقسيط وبعدين جات له فلوس، هيروح للراجل اللي باع له يقول له تنزل كام واديك فلوسك كاش، اكيش لك زي ما بيقولوا، فهم يتفقوا على انه هيخصم الفايده اللي كان حاططها في التقسيط. حقيقه البيعه دي ايه؟ حقيقة البيع ان الراجل ده مديون بألف جنيه وهو عايز يشتري الألف جنيه دي الغائبة في الذمة لمدة شهور بتمنمية حالة، في واحدة حاضرة اللي هو التمنمية الجاهزين دول، وانت تديني الوصولات بتاعتي اللي هي بألف جنيه هتكون بعد عدة اشهر، دي مش حاضرة. يبقى اذا عايزين يعملوا حاجة زي كده يجيب له الالف جنيه كاملين ويقول له ادي فلوسك اهي، ولو انت عايز تديني الدين من غير الزام. الاشتراط والالزام في هذه العقود هو الذي يجعلها محرمة، لان اصلا الربا ايه اللي خلاه محرم؟ انا دلوقتي استلفت منك 10 ب 12، هاخد 10 فورا، او اشتريت منك ذهب فورا ب 12 مؤجله سواء نسيئه او فقر. الامر ده لو انا كنت اللي عرضته او البائع هو اللي عرضه كلاهما ايه؟ ربا باتفاق العلماء، ماشي كده؟ لو انا جيت بسدد اللي عليا سواء كان ناشئ عن قرض أو ناشئ عن بيع مؤجل. وأنا قلت إن أنا هزود للراجل اللي أكرمني ده من غير اشتراط يجوز، أقضوه خيرا من سنه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أعرابي كان مسلف النبي عليه الصلاة والسلام بعير سنه مثلا سنتين، فجاي يستوفي القرض فدوروا على بعير عمره سنتين، لان دي بتفرق في الفلوس جت في ثمن البعير، فما لقوش الا ايه الا عنده 4 أو 5. فقالوا يا رسول الله مش لاقيه، فقال قضوه اعطوه خيرا من سنه، فان خير الناس احسنهم قضاء. لو انا جاء واحد يسدد اللي عليه في معاده، وبعدين انا من باب التسامح رحت جاي منقص واخد منه اقل، يجوز. لو اي واحد هيشترط بقت ربا. علشان كده ضع وتعجل اشتراط. الحديث ده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لاهل خيبر ضعوا وتعجلوا، يعني نزلوا من الدين اللي ليكم وتعجلوه فورا. ضع يعني نزل، وتعجل اقبض. حديث ضعيف لا يصح. طب الصحيح لا تبيعوا غائبا منها بناجس. يبقى لابد ان انا عشان اسدد اسدد الاول كاملا، او اسدد 800 واقول له انا علي 2000. لو انت عفيت يبقى جزاك الله خير. لو اشترط ينفع يتلفظ، بس ما اشترطش. لو قال له لو ما نزلتش الـ200 انا مش هديك الفلوس دلوقتي، يبقى كده بيشترط، فلا يجوز الاشتراط. لا تبيع غائبا منها بناجس. رواه البخاري ومسلم عن ابي سعيد. واذا اختلف البدلان في الجنس واتحد في العلة، احنا عندنا قلنا ايه علتين، علة الثمانية في الذهب والفضة وزيها كل النقود المعاصرة، وعلة الطعم على الصحيح. وفي ناس تقول الطعم مع الكيل. هتفرق في ايه لو قال الطعم مع الكيل؟ اشترط الاثنين، يعني البطيخ المعدود والبيض المعدود لا يحرم فيه الربا على مذهب هؤلاء، ويحرم على مذهب الشافعي ومن وافقه، اللي احنا بنقول بنقوله ان بطيخه ببطيختين حرام وبيضه ببيضتين حرام، لان العله الطعم موجوده هنا وهنا. يبقى العله الطعم. اللي يقول العله الكيل يقول اي حاجه ما تتكيلش ما تبقاش فيها ربا، واي حاجه تتكيل يبقى فيها ربا، بمذهب ابي حنيفه. وكذلك في الذهب والفضه بيقول العله الوزن. عنده حديد بحديد لابد ان يكون متماثلا مع التقابض، لان العله عنده ايه؟ الوزن. بمعنى انه لو جاب له حديد خرده بيشتري بيه حديد تسليح جديد يبقى لازم يوزن ده بده، ما ينفعش. احنا بنقول الحديد ليس من الاثمان ولا من المطعومات، يبقى يجوز يكون ايه؟ يكون مع التفاضل ونسيئة. فهمنا؟ طيب خلينا في اللي احنا حافظينه. العلة في الذهب والفضة الثمانية. اللي بيقول العلة فيهم الوزن بيقيس كل الموزونات، عشان كده قلت لكم حديد بحديد يدخلها في ايه؟ في ربا، ماشي كده؟ لكن احنا بنقول الحديد ليس مطعوما ولا ثمنا، والظاهر ان الذهب والفضة اثمان، وبالتالي فلا يجوز الربا في الذهب والفضة، ويجوز في الموزونات الاخرى. والعلة في المطعومات في الاربعة الاخرى الطعم، ولا يلزم معها الكيل، بل كل مطعوم بمطعوم متحد الجنس متحد الصنف ومتحد العلة لابد أن يكون مثل مثل يدا بيد. هتختلف العلة هيجوز النساء التأجيل والتفاضل. اتفقت العلة واختلف الصنف يبقى يجوز التفاضل ولا بد أن يكون فوريا لا يجوز النسيئة لا يجوز التأجيل. فهمنا بقى؟ ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد ولا تزيدوا ولا تشفوا بعضها ببعض على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل ولا تشفوا بعضها بعضا على بعض بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طبعا ده في الصحيح. إن إذا اختلفت الأصناف أنه أصناف احنا عندنا الحديث ده وعندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة في 30 وسقا من شعير عند يهودي اشتراها نسيئة. يعني إذن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى شعير نسيئة متأخرة بالتقسيط. قلنا عشان العلة مختلفة والجنس مختلف. يبقى إذا كان عندنا العلة واحدة والصنف واحد لازم يكون مثلا بمثل ويدا بيد. إذا اختلفت الأصناف واتحدت العلة جاز التفاضل ولا بد أن يكون يدا بيد. لا يجوز نسيئة لا يجوز غائب بناجز. إذا اختلفت الأصناف واختلفت العلة جاز التفاضل وجاز التأجيل. هذه صبورة؟ لا ماشي ركزوا معايا. الأربعة في حتة الأربعة هم كل عند العلماء كلهم على فكرة إن الأربعة غير الاثنين ماشي. بس الاختلاف في إيه العلة. بعضهم يقول القوت يبقى عنده البطيخ مثلا مش داخل في الايه في الربويات لانه مش ايه مش قوت. واللي هيقول لابد ان يكون مع كونه طعما ان يكون مكيلا. يقول البطيخ ما بيكيلش ده بيتباع بالعدد يوم يجوز. اللي بيقول المطعوم وبس وده الصح لان كل الاطعمه في الاخر بتشبع. وزي ما قلت لكم في العله الحكمه اللي انتم ما حدش فهمها اول مره فاتت او في ناس ما فهمتهاش قوي ان العبره في موضوع الربا ده ان كل الناس تلاقي الطعام حتى ولو بكفاءه رديئه. مش ان في طائفه هم الاغنياء هيبيعوا منتجات البلد الرديئه علشان ياخدوا هم العالي والناس التانيه ما تلاقيش. هيلموا 2 كيلو رز مكسر بنص كيلو رز بسمتي هم عايزين هاتوا والفلوس تخلي الناس تجيب. وبعد كده الناس تلاقي ايه مفيش رز مكسر حتى للغلابة دول. والرز المكسر ده هيشبع زي البسمتي في الاخر. ها مش مهم بقى اكتر انا كده نفس الكمية. الغرض المقصود ان العلة الطعم اقرب الى الصواب ان شاء الله. السلف كلهم متفقين على التعليل بس مختلفين في العلة عدا الظاهرية اللي بيقولوا الأصناف دي بس ومفيش ربا براها. ده اختلاف غير معتبر لأن هما بينكروا القياس وعندهم الرز بالرز يجوز لأنه مش منصوص عليه في الحديث لأنه قال القمح بالقمح والشعير بالشعير. لا قول باطل. وزيهم بقى بتوع زماننا اللي بيقولوا الجنيه باتنين جنيه مفيش مشكلة الجنيهات مفيهاش ربا. لا طبعا الجنيه في ربا والريال في ربا والدولار في ربا لانها اثمان الاشياء. بيطلعوا بقى من المذاهب اللي هي مذاهب غير معتبرة غير صحيحة. يقول واذا اختلف البدلان في الجنس واتحد في العلة حل التفاضل وحرم النساء. النساء اللي هو التأجيل، نسيئة تأجيل. فإذا بيع ذهب بفضة أو قمح بشعير، ذهب بفضة حليها بقى دلوقتي، ذهب بإيه؟ بجنيهات، ذهب بدولارات، ذهب بريالات. عشان كده عندنا مشكلة. بقول إيه هنا؟ بقول إيه؟ أو قمح بشعير، فهذا يشترط شرط واحد وهو الفورية. عشان كده اللي بيروح يشتروا ذهب من السعودية بالفيزا، علشان نقدر نعتبر ان في قبض حكمي. هو بيقبضش، ده بيسحب من الفيزا. لازم تسحب من في ساعتها، لازم تسمع في ساعتها، ها، في نفس اللحظة بنستبي، ها، في بالانستابي بيسمع في ساعتها، لا ما بيسمعوش ساعتها. انا بقول لكم هو في حاجات. طب خلاص خلينا، هو انا اللي انا اللي بيسمع بعد يومين ثلاثه، بعد خمس ايام لا يجوز. في الذهب والفضه والفلوس لازم يكونوا هم قاعدين، البتاع تسمع لحساب الراجل مش الخصم بس، عشان بقول لكم اهو لازم الراجل تخش في حسابه القيمة بتاعت الذهب، يفضل قاعد في المحل لغاية ما يستلم. ولا يشترط التساوي في الكم، لا يشترط التساوي. ان الذهب الجرام بتاعه ب 12 جرام، لا دلوقتي بقى بكام؟ دلوقتي بقى كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم الجرام ب 10 او ب 12، دلوقتي الجرام الفضة مثلا ب 30 جنيه 50؟ لا كم؟ وصل 50؟ لا انا اعتقد ان انت غلطان. طلع البتاع، اكتب سعر الفضة عيار 90. المهم يعني ان هو بقول لكم الجرام الفضة لو قلنا 50 حتى يبقى حوالي 30-40 ضعف، يعني مش هينفع. لابد يبقى اذا التفاضل غير معتبر، يجوز التفاضل ولا بد ان يكون ادم بيد. روى ابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا باس ببيع البر بالشعير، والشعير اكثرهما، ان الشعير كان ارخص زمان. وفي حديث عباده عند احمد ومسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان ادم بيد، رواه مسلم وصح وعند احمد وعند ابي داود. واذا اختلف البدلان في الجنس والعله، ذهب بقمح، فلوس برز، فانه لا يشترط شيء، فيحل التفاضل ويحل النساء. فاذا بيع الطعام بالفضه حل التفاضل والتاجيل. كم؟ 22-60. انت بتشتري بقى بالمصنعية الغالية او ما بيعملوا ايه في ده، لكن عشان اللي هتحسب عليها لما تيجي تبيعها تبيعها بكام؟ بوزن الجرامات. اذا بيع ثوب بثوبين او اناء باناءين يجوز؟ يجوز. عربية بعربيتين، مرسيدس بلادة. لا مرسيدس قديم. كتاب بكتابين، لان دول لا مطعومين ولا ايه ولا اثمان. اوضه باوضتين، موبايل بموبايل، بالظبط كده، موبايلين. يجوز هذا الامر، واحد ايفون واحد وثلاثه سامسونج مثلا، يجوز الامر ده. ها أرجل الأرض، الأرض ضعيف، أرض بأرض، صح، يشتري أرض بأرض مع التفاوض ومع التأجيل. 32 وريني انت عمالين كل شوية تزود ولا ايه؟ انت لا مش 25، فضة العملات اللي بيتحسب عليها الزكاة 900 92. 32 بتحسبوها دلوقتي 32 الزكاة يعني في 595 زادت والمهور كمان زادت. الخلاصة أن كل ما سوى الذهب والفضة والمأكل والمشروب لا يحرم فيه الربا، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئا، ويجوز فيه التفرق قبل التقابض، فيجوز بيع شاة بشاتين نسيئة ونقدا، وكذلك شاة بشاة، لحديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة، يعني ممكن يأخذ بعير وديك بعيرين لما يجي معاد الصدقة. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ورواه البيهقي، وقوى الحافظ ابن حجر إسناده. وهنا هناخد كلامهم أكتر من كلام الشيخ الألباني، أنا عندي ابن حجر أقوى من الألباني طبعا. وقال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين أسودين، واشترى جارية بسبعة أرقص لواء صفية إلى أجل، سبعة رؤوس يعني سبعة عبيد إلى هذا ذهب الشافعي. وده الصحيح، لأن الحيوان ليس لحما فقط، يعني الشاه منافعها دلوقتي أكل بس، لا ده في حاجات كتير. آه بالضبط، ولذلك اللحم ده جزء من إيه؟ من منافعها، لكن هي نفسها تتوالد وتجيب لبن وتجيب صوف لو هي أو شعر تعمل بأي حال. إذن هذا شيء آخر، الشاة على حالها غير مذبوحة ليست مطعومة، ماشي كده، ولا هي من الأثمان. الشاة اللي عمالة تتحرك وتروح وتيجي دي لما تتذبح تبقى إيه؟ بقت لحم، ماشي كده. وبالتالي فلا يجوز بيعها مذبوحة بلحم من جنسها ولا من غيرها على الصحيح. لكن لو جنس تاني يعني لحم ضاني بلحم جمل هيجوز، بس بشرط يدا بيد، ماشي، لان اعتبر ان ده جنسين. وبعض العلماء يقول لا اللحم كله زي بعضه، لا الصحيح، لان في فرق بين اللحم الضأن وبين لحم الجمل، ولكن وهي حية يجوز نبيعها بلحم ضاني او غيره، لان هي حية لها منافع متعددة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. ها ما هي المقايضة، هي الحاجات دي فيها عشان كده، لكن عايز اقول لكم ما تستبعدوهاش، عشان كل حاجة بالفلوس دلوقتي. اولا ناس كتيرة بتتمم صفقات وتخصم الفلوس من بعضها وخلاص، والحاجة توصل تستلم بدل الحاجة. ده ما ينفعش اذا كان في اصناف ربوية، الا لازم تستلم الفلوس وسلم الحاجة وبعدين تشتري الحاجة التانية بعد كده. ها؟ ما ينفعش يوكل حاجة هو مش وكله على عشان يتحايل على الربا. والحاجة التانية بقى، ان بلاد زي ليبيا دلوقتي موضوع المقايضة اصبح هو التعامل الموجود نتيجة عدم وجود العملة في البنوك والاوضاع الصعبة اللي فيها، ربنا يرحمنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.